ممكن استاذ الحين هذاك الوقت ما كان في توقيت ساعة وكذا، عندنا توقيت الساعة يثبت انه بعكس هذا، انه وقت الاذان المغرب محدد مثلا، ولكن هذا الجبل اللي رآه مثلا غرب ما في عنده ساعة، بس اذا وجد الساعة بطل انه وجدنا الشمس اغربت. وصلوا ساعة هذا حسن. هو يعني يحكي نعم يعني بدرجة الآخرين يعني كل نعم. درجة الآخرين هيدا نعم. حبيبي الساعة على إيش قامت؟ قامت على التوقيت الرسمية نحن نتكلم عن توقيت غير رسمية نعم. نحن بنحكي عن تواقيت غير رسمية رسمية، بس أنت قلت إنه الجبل كان عالي و... أنا أعرف شو حكيت. نعم تواقيت رسمية ولا لا؟ رسمية. طيب نحن شو حكينا هلا؟ توقيت عندنا هنا انه الشمس يطلع ساعة كذا. نعم. تم هيك انا ربع ساعة تطلع الشمس. شو بسوي انا؟ بطلع الساعة؟ لا بطلع اذا انا مرتفع منطقة. مو انت عادي. انا انا. نعم اذا شو بسوي؟ انت لا تقول اذا. نعم. انا هذا اللي بيزعجني من كلام الناس. أنا بحكي لك واقع وأنا في أرضي هنا، أنت بتقول لي إذا وما إذا وبتحكي عنك وأنت ما أدري شو القصة. أنا عم أقول لك التوقيت بيقول لي الشمس طلعت، بتطلع هيك 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ما طلعت الشمس، فهل أصلي على الساعة؟ هل هي على التوقيت الرسمي في حد تعبيرك أنت، ولا بصلي على التوقيت الإلهي؟ إذا شو قيمة التوقيت الرسمي؟ هل أنت رفعت إصبعك بدك تستوضح على المغرب إنه الله يهديك وأبو حمدي معه عم بيقول كمان عم بيقول موتك معه في بلاد لا ترى فيها الشمس بنور. شوف شوف انت شايف وين راح؟ البلاد التي لا ترى فيها الشمس. شوف شوف نقلني من هون، الله حاططني في احسن مكان لوين؟ للقطب الشمالي للقطب الجنوبي من الغيم لا ترى، مو اللي فارق التوقيت. الله يهديك والله تبقى السماء. سكت يا ابو حمدي كان احسن. طيب لو فرضنا انه فطر على التوقيت يوم الطيارة علي يا شيخ خلي فشخله يعني انا بعرف طبيعة ابو حمدي ما بيرتاح علي فشخله. نعم شو فرضت انت؟ فرضنا انه يوم مغيم شديد الغيم والانسان لا يستطيع ان يراقب الشمس اطلاقا. اسمح لي تفضل. انا بقول بكل صراحة لما واحد بده يحدثني بالفرضيات وهو عايش في الحقائق رأسا يعطيني تنبيه انه انا مبطل. انت اسمع نصيحتي ولو النصيحة بتزعج يعني احيانا، فاهم علي؟ كل انسان يسمع بحث وموضوع قائم على الواقع بيجي هو بينقلنا من هذا الواقع الى فرضيات رأسا بيعطيني تنبيه انه مبطل. ليه؟ لانه ما قدر يعالج الحقائق الواقعة المحيطة بنا لحتى يستطيع يعالج الفرضيات. يا شيخ انت فهمت هلا شو عم احكي ولا ما فهمت؟ ما فهمت الظاهر. ليش عم تنقلنا من الواقع لفرضية؟ تركنا هلا، انت عايش في اوروبا في بلادنا. لا لا لا لا لا لك حبيبي هلا نحن في شتاء ولا صيف؟ بالواقع هلا عم نحكي الواقع. الواقع نحن صيف ولا شتاء؟ اذا بحثنا موضوع الشتاء ما حنصلي الشتاء بالشتاء، اذا غم علينا ننسى سؤال. الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك. ليش ما بتكمل موضوعك هذا على الواقع وبعدين هذاك بيسأل عليك تفهمه؟ ليش؟ هلا النظر هذا الواقع اللي فهمته منك إيه؟ النظر المجرد طالما مجرد عن ايش؟ الشمس. مجرد العادي يعني عن الوسائل الأخرى. أي وسائل؟ أنا عارف التوقيت التقويم يقوم عليه كله. إيه أنت آمنت بهذا التقويم؟ يعني هذا الحساب يا أنت ما عملت الحساب يا عمل الحساب. فإذا كنت ما لك عمل الحساب فأنت معي في الكلام، وكنت عمل الحساب فبحاس النقطة هاي. من قال لك أنت لما عملت حساب لهذا الحساب مخطئ بدليل من حطك أمام الواقع عم نحسب انه الاذان بيأذن والشمس مش طالعه، والاذان بيأذن والشمس غربت 7 دقائق. يعني انت بتكابر لهالدرجه بتقول هذا عم يكذب بهاي بهاي؟ لا، فاذا ليش ما بتبحث النقطه هاي لحتى بعدين نشوف شو قيمه حسابك للحساب، شو قيمه اقامتك قيمه لهذا الحساب مع انه يخالف ايش الواقع. عم تيجي بقى بتاخذنا بلكي دنيا شتي ما في شمس. يا اخي هذا الجواب سهل، مثل ما انت شو بتساوي لو بيكون الدنيا شتي وما عندك روزنامة وما عندك ساعة؟ شو بتساوي؟ صلي على الشمس. شو بتساوي؟ ما في شمس، لا دنيا غيم ولا عندك ساعة ولا عندك قبلة نامة، شو بتساوي؟ يقدر. ما بصلي انت خطأ يعني. بس انا لذلك عم اقول لك عن تجربة 50 سنة، كل انسان يقف امام الحقائق الواقعية الكونية بان يفرض فرضيات هو على الاقل في هذه اللحظة ليس واقعا فيها. ليش بقى هو ما بيحرر نفسه من الفرضيات اللي بده يعالجها؟ قد يصيب وقد يخطئ وبيرتبط مع هذه الحقائق الكونية الكائنة الآن. ليه؟ لأنه مفقد، لأنه بده يتعصب لضلاله القديم، لعاداته، لتقاليد آباءه وأجداده، لأي سبب كان. كل هذه الأسباب مخالفة للشريعة. ليش بقى أنت عم تترك الواقع؟ يا بتلي يا شيخ أنت غلطان، كل الأحاديث هاي والرزنامة صحيحة. يا بتقلي الرزنامة هي صحيحة وهاللي عم تشوفه أنت المشاهدة هو صحيح، أما أنت لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وبدك بقى تدخلنا في متاهة. حسب خط العرض كيف الشمس تقطع بهالمسافة هي على أساس خطوط العرض عم يحسبوا المغيب مثلا، لأنه فرضية. هلا لو سألنا أبو أحمد أنت عايش من العمر شفت يوم أدى المغرب بحلب الشمس طالعة؟ لا. أصبح الفكرة عرضة لا حدا لأنه أما لا يمكن قبل الشمس احتياطا. لا إنه سألني إلي مو سألته إلو. أنا ما بستحق إن تسألني سؤال. نعم يا سيدي شفته، شو استفدت من سؤالك إلو؟ لنحدد هالواقعة هي خطأ من المؤذن ولا اتباع لتوقيت؟ الله يهديك. من قلك سمعنا الإذاعة شو خطأ من المؤذن؟ الإذاعة التي تؤذن كل يوم في وقت التوقيت الرزنامي. السلام عليكم. شنو خطأ؟ بصير أخطاء فيها، مو إنه دائما هذا الرزنامي على ال... شوف على لا تقول لي شوف على الفرضيات يا أبو حمد. الله يهديك. أنا بسألك سؤال أنت هاي ها شوف هلا أنا بدي أحكي بدك تحكي اسمع الله يهديك. أنا بجربك بسألك سؤال ما مرة بتجاوب عنه. هلا أنا سألتك شو استفدت أنت من سؤالك له؟ عمرك يا أبو أحمد في حلب شفت الأذان يؤذن والشمس طالعة؟ لا. أعطاك جواب كويس. قلت لك أنا بكل تواضع أنا ما بستحق إن سألتني اسمع الله يهديك. سألتني ما في حد يسألني لأني حدثتك قبل ما تسألني، مع ذلك جاوبتك قلت لك أنا شفت وغيري شاف. السؤال كان شو استفدت أنت من سؤالك إله ثم سؤالك إلي؟ سؤاله كان ما شاف، سؤالي كان شفت. شو استفدت؟ ما بتعطي جواب. من علم الظاهرة اللي شاهدتها تكررت ولا صدفة كانت؟ لك هذا سؤال. أنا ما عم يجاوب عن السؤال. استفدت لأحصل الظاهرة، إنه هالظاهرة اللي أنت نقلتها هل هي كانت شاذة أم هي دائم. عامة دائمة عم يصير فيها التوقيت؟ لو غيرك ممكن، لو غيرك، لو غيرك ما تقول الكلام. شو شايفني مثل هنيك لما وقعت كنت مهبول درويش بهالمسائل هي كمان عم تفطرني فيها، وانا ولا فخر ابن بجدتها. ثم مو شيء جديد عم اقول لك اللي شفته انا مرتين، مره بأذن مع غروب الشمس تماما، ومره بأذن والشمس لم تغرب بعد، وهون بشوفه كل يوم تطلع الشمس من هون بعد ربع ساعة. شو عم تقولي، مكرر ولا مكرر؟ تعمل لي حساب انه هذا رجال درويش مو فهمان قديش بنوها، لذلك حضرتك هلا جاي باخر الزمان بده يعمل تحقيق. شايف والله هذه مصيبة الدار، لذلك قلت لك لو غيرك. لو غيرك هي مصيبتنا نحن عندنا. هو الفكرة الجديدة، وسمعت الفكرة الجديدة انه ما بيجوز الواحد يصوم يوم السبت الا فيما الله فرض عليه. ما انت هاي الفكره الجديده؟ هذه مفاجاه. لا هذا كلمته انه ايش جديده. انك يا رجل نحن دائما بنقول لما كنا عندكم واستمررنا على هذه القوله، العلم ما بيقبل الجمود، العلم ما بيقبل الجمود، دائما في تقدم، شاء الجامدون أم أبوا. فأنا صار لي 10 سنين هون، مو مثل ما بتعرفني، لا أحسن مما بتعرفني. شايف هون أحسن أحسن، ومن تحسني أنه تسمع مني هذا الشيء الجديد. ليش؟ لأنه أنا كنت ساكن مثل ما أنت، كنت ساكن في مكان ما بشوف طلوع الشمس، ما بشوف غروبه، فربني حطني هون مشان إيش؟ مشان يزيدني علما. فأنا محكي عن بصيرة، حطني هون عم أقول لك في المكان يعني في داري، بعدين حطني هون في الأردن مشان إيش؟ شوف الأردن، هون جبل وهنيك جبل أعلى، هون جبل أدنى وهنيك وادي. مع ذلك الله ينتقم منهم أو يهديهم سبيل الرجال. لو وحدوا البلد في يعني أرض ساحلية، عفوا، لو وحدوا الأذان في بلد في أرض مسطحة إلى وجه من ناحية أن الوقت هناك ما يختلف، وما له وجه من حيث تعطيل الشعيرة الإسلامية كما ذكرنا. أما شوف الشيطان ما أقوى على الإنسان، إجا أوحى لأحد الجهلة في بلد مثل هذا البلد، ما بتمشي خطوة إلا تشوف حالك نازل، ما بتمشي خطوة إلا بتشوف حالك طالع. توحيد الأذان، لكن الأذان من هون لهنيك بيختلف، من هنيك لوسط البلد بيختلف. شلون وحدتوا الأذان؟ فربنا من حكمته هجرني من دمشق إلى هذا البلد، واختار لي هذه الأرض اللي بنيت فيها الدار عشان أشوف مطلع الشمس ومغرب الشمس بعيني، ولا أعتد بالروزنامة ولا كل من يدافع عن الروزنامة لو اجتمع فلكي الدنيا أبدا، لأنه علماء الفلك ما بيرأوا التواقيت الشرعية أخي، بيرأوا التوقيت الإيش الطبيعي. وقلنا لك نحن بدالي أنت افترضوا أنه هالأرض هذه الإسلامية كلها على ساحل البحر، أخذوا مستوى ساحل البحر ووقتوا بهذه التوقيت. نعم صلى أبو حمد ويعيد الكلام نحن هلا منا بس الكفالات. إذا كان واحد ذهب إلى الكويت أو أي مكان هناك في كفالات، هالكفالات هل يجوز صاحب الكفالة أن يأخذ عليها قيمة، أو يقول بمجرد أنه أجار المكتب أو غير أجار المكتب؟ هل يجوز هذا أم لا؟ أجار مكتب، أجار مكتبه هو اللي بيفعل المقاولات، الذي يأخذ فيه مقاولات كثيرة، هل يجوز نحن ندفع أجار مكتبه؟ المقاولة أخي إذا كانت لا تكلف الوسيط شيئا فلا يجوز أن يأخذ شيئا. أما إذا بتكلفه ابتداء مشاوير أنا ما جاوب هيك وهيك بحيث تقول أنت بالأخير يا بيجود يا ما بيجود، يا بتكلفه رسوم، بتكلفه مشاوير، بتكلفه هذا ابتداء، بتكلفه في الأخير في النهاية مسؤولية شايف مؤاخذة تكاليف يدان.